الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات الكرماء والكريمات في هذا الدرس في تفسير كلام ربنا جل وعلا، وأعتذر عن الانقطاع لفترة لظروف صحية وأخرى مجتمعية، كما إني أستغل هذا اللقاء بالدعاء لإخواننا المنكوبين في زلزال تركيا وسوريا. أسأل الله جل وعلا أن يتقبلهم شهداء، وأسأل الله جل وعلا أن يرحمهم برحمته التي وسعت كل شيء، وأن يجبر كسر المكسورين، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتضامن معهم قولا وفعلا بقدر استطاع كل بقدر استطاعته وقدرته. والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا، وسبحانه جل وعلا ذو حكمة بالغة، فهو العليم الحكيم جل جلاله وتقدست أسماؤه وهو على كل شيء قدير. توقفنا في آخر درس معنا في تفسير سورة الأنعام من الآية عند الآية 80 من سورة الأنعام، فانتهينا من الآية 79 من سورة الأنعام، وهي جدال إبراهيم مع قومه، ذلك الجدال التنازلي الذي كان يثبت فيه وجهته لله سبحانه وتعالى حينما رأى القمر بازغا ورأى الشمس بازغا ورأى كوكبا قبل ذلك كله، ثم قال بعدها: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. بعد ذلك قال الله جل وعلا: وحاجه قومه. قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. في هذه الآيات يحكي لنا الله سبحانه وتعالى ما حصل بين إبراهيم وبين قومه في هذه المجادلة أو هذه الخصومة. قال الله جل وعلا بعد أن قال إبراهيم لهم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، بعد أن قال إبراهيم عليه السلام هذه الجملة: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قال: وحاجه قوم، خاصموه على هذا التوجه، خاصمه أبوه وقومه على هذا التوجه الذي خالف فيه دين الأجداد والآباء والقوم، وهذا ما يسمى بمرض الآبائية. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. حاجه قومه، أخذوا يجادلونه ويخاصمونه، وكل يأتي بحجته، يعني ليست مجادلة عابرة، ليست المسألة مجادلة عابرة، إنما هي مجادلة بحجج. وحاجه قوم، فقال لهم إبراهيم: أتحاجوني، أتحاجونني، فقال: أتحاجوني في الله وقد هدان. تعالي خلاص روحي هناك يلا. قال: أتحاجوني في الله وقد هدان. هذا السؤال سؤال استفهامي إنكاري، كأنه ينكر عليهم: سبحان الله، تجادلونني في الله؟ لحظة. من هنا استدل العلماء أيضا من هذه الآيات بمجملها في أكثر من موضع أنهم يؤمنون بالله جل وعلا، وهم يخافون الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس الخوف الشرعي الصحيح، لأنهم أشركوا معه غيره جل وعلا. فهو يقول سبحان الله: أتحاجوني في الله وقد هدان، هداني ربي، هداني، هداني إلى شيء ترفضون أنتم اتباعه، مع أن هذا الأمر الذي هداني إليه ربي أقمت عليه الحجج العقلية والحجج المنطقية التي تدل على وجوده وعلى إثباته، وأنه هو وحده جل وعلا المتفرد بالعبادة المستحق للعبادة. قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ثم قال: ولا أخاف ما تشركون به. دليل صحة ما أنا عليه هو أني لا أخاف آلهتكم وأصنامكم التي تعبدونها من دون الله جل وعلا، لا أخاف أصنامكم وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله جل وعلا، ولا أخاف ما تشركون به. هنا ولا أخاف معطوفة، فقيل أنها معطوفة على وحاجه قومه، وقيل أنها معطوفة على وقد هدان، وعلماء البلاغة يرون أن هذا أبلغ، أنها معطوفة على وقد هدان، وفوق أنه هداني أنا لا أخاف، فكأنها تأكيد على مسألة الهداية. ما هو دليل الهداية؟ أني لا أخاف ما تشركون به، لا أخاف آلهتكم، ولا أخاف أصنامكم، ولا أخاف ما تعبدون من دون الله، ولا أخاف ما تشركون به، ولكن هنا لحظة، إلا أن يشاء ربي شيئا. هنا استثناء، أنا لا أخاف، ولكن حتى لا يظن أنه لا يخاف شيئا قال: أنا أخاف شيء واحد ما كتبه الله علي، أخاف الله، وأخاف الشيء الذي بقدر الله جل وعلا، إلا أن يشاء ربي شيئا. فلو وقع بي ضرر بعد قولي إني لا أخاف ما تشركون به، فلا تقول أن ما وقع بي هو من أثر آلهتكم، لا تقولوا لي أن ما وقع بي هو بسبب أصنامكم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء كما قال قوم هود لهود، لا تقولوا ذلك. فإني إن وقع بي مكروه فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى، فأنا أخاف الله جل وعلا، وأخاف قدرته، وأخاف أن يقدر علي أمرا، ولذلك أتذلل له وأعبده وحده لا شريك له. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وأتى بلفظ ربي لأكثر من دلالة بلاغية عجيبة، فلم يقل ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء الله شيئا، لا، هو أثبت العبادة لله، وأثبت أن الهداية من عند الله جل وعلا، ولكنه قال: إلا أن يشاء ربي شيئا. فما يقع للإنسان هو بقدر الله، وأقدار الله متعلقة بربوبيته، وهذا ألمح إليه وذكره الرازي في تفسيره. فأتى بلفظ ربي لأكثر من دلالة، منها أن وقوع المكاره من خصائص ربوبيته، فهو النافع وهو الضار، بعكس آلهتكم وأصنامكم وما تعبدون من دون الله، فهم لا يملكون نفعا ولا ضرا، ولذلك ليسوا أربابا. الرب هو النافع الضار، فأتى بلفظ ربي. الثانية أن فيها يعني كيف نعبر، أن فيها اتكال على اسم الرب، وفيها تواضع لاسم الرب، وفيها حب لله. كيف ذلك؟ إن وقع بي مكروه فإنه من قبل ربي الذي رباني. فالرب هو الذي يربي عباده بنعمه، وهو الذي يربي عباده جل وعلا على توحيده، وهو الذي يرعى عباده، وهو الذي يحب عباده. فالرب هو الذي يربي، فإن وقع لي شيء فهي من قبل ربي حبيبي، من قبل ربي الذي يدبر الأمور. فالرب هو المالك وهو المدبر وهو الفاعل لما يشاء سبحانه وتعالى. فإن وقع بي مكروه فهو من قبل ربي سبحانه، ربي حبيبي، ربي الذي رباني، ربي الذي أعبده، ربي الذي بيده كل شيء، المدبر النافع الضار، من قبل ربي، ليس من قبل آلهتكم ولا أصنامكم. فقال الله جل وعلا: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. ثم بعد أن ذكر أنه ما يقع له مما قد يقع له من مكروه فهو من قبل مشيئة الرب سبحانه وتعالى، قال: وسع ربي كل شيء علما. فما سيقع بي لو وقع فهو بعلمه، وهو أرحم بي منكم، فهو بعلمه، فلا يقع شيء إلا بعلمه، ولا يقع شيء إلا بعد أن يقدره هو جل وعلا. وسع ربي كل شيء علما، هو الذي يعلم هل سيصيبني شيء أو لن يصيبني أو لن يصيبني شيء، هو الذي يعلم سبحانه وتعالى. وسع ربي كل شيء علما، ثم قال: أفلا تتذكرون، أفلا تتذكرون، ألا تعقلون، ألا تستيقظوا من هذه الغفلة التي أنتم فيها؟ أفلا تتذكرون، ألا تعمل هذه العقول فتستيقظوا من غفلتكم فتكونوا من أولي الألباب الذين يتذكرون؟ أفلا تتذكرون أنتم تعترفون بالله. فقوم إبراهيم يعرفون الله، ولذلك قال لهم بعدها: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. إذن هم يثبتون وجود الله، تمام، يثبتون. فقال: أفلا تتذكرون، أنا لا أخاف ما تعبدون، ولو أصابني شيء فبعلمه وحكمته، ليس منكم ولا من آلهتكم. وهنا نتذكر تربية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، واعلم أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. تربية نبوية، الأنبياء كلهم من منبع واحد يستقون شرائعهم وتوحيدهم، وهو من الله سبحانه وتعالى، منبع التوحيد من جبريل عليه السلام عن الله جل وعلا. تربية نبوية: لا أخاف ما أشركتم إلا أن يشاء ربي شيء، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. إلى الذين يتوسلون إلى الله بعباد الله، أو يتوسلون إلى الله جل وعلا بولي في قبر أو حجر أو شجر، ويأخذون البركات من هذه الأمور ويسألونها من دون الله ويدعونها من دون الله. أفلا تتذكرون؟ أفلا تتذكرون النافع هو الله والضار هو الله؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الناس لو اجتمعوا، وفي رواية: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. جفت الأقلام ورفعت الصحف. أفلا تتذكرون؟ ثم قال الله في قول إبراهيم لقومه: وكيف أخاف ما أشركتم؟ هذا السؤال استنكاري تعجبي، يتعجب: كيف أخاف ما أشركتم وأنا لا أؤمن بها، وأنفع أنها لا تنفع ولا تضر، وأعرف أنها لا تنفع ولا تضر، ولا تخافون أنتم ولا تخافون أنتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. ما هذا؟ تعجب. كيف أخاف ما أشركتم وأنا لا أؤمن بها، وأنتم لا تخافون من الله، وأنتم تؤمنون بوجوده وأنه حق، ومع ذلك تشركون به أمور لم يأمركم بها ولم ينزل بها عليكم سلطانا ولا دليلا، ومع ذلك لا تخافون؟ كيف لا تخافون؟ من الذي يستحق أن يخاف؟ ومن الذي يجب عليه أن يخاف، أنا ولا أنتم؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل عليكم سلطانا. ثم قال: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أولا شوف الأدب من إبراهيم، لم يقل فأينا أحق بالأمن، ولم يقل أينا الآمن، رقم واحد. قال لم يقل أينا أحق بالأمن، إنما قال أينا، أي الفريقين. قالوا لأمور، قال العلماء لأمور، ذكرها أبو السعود في تفسيره، وذكرها أبو حيان، وذكرها غيره حتى ابن عاشور. قالوا الأمر الأول أنه قال فأي الفريقين، حتى لا يزكي نفسه، لا يزكي نفسه، قال الله: لا تزكوا أنفسكم. فلا يزكي نفسه أنه هو الموحد، وأنه إنما هو تواضع منه سبحانه عليه الصلاة والسلام. فقال أي الفريقين. الأمر الثاني أن المسألة ليست مسألة شخصية، المسألة بين إبراهيم وبين قومه ليست مسألة شخصية، ولذلك من التزامات الداعية في حواره مع المخالف، من التزامات الداعية في نقاشه، في جداله، في مناظرته، ألا يشخصن المسألة، لا يجعل مسألة شخصية، وإنما جعل المسألة مسألة فريقين: فريق موحد وهو أولهم عليه السلام، وفريق يشرك. فقال أي الفريقين؟ دعوني منكم، لا أنا ولا أنتم، نحن الآن في فريق، فريق يوحد وفريق يشرك، أي الفريقين؟ قال أحق بالأمن، لم يقل أي الفريقين آمن. وهذا قالوا فيه تنازل في الجدل، فلو كان، لو كنتم أنتم على حق جدلا، حتى لا ينفر منه في الجدال، فلم يقل أي الفريقين الآمن منا، سيقول نحن، ولكن من باب التنازل في الجدل هب أنكم على حق وهب أني على حق، من الأحق؟ لن أقول أنتم غلطانين 100%، يلا من باب الجدل، من باب التنازل في الخصام في النقاش، هب أنكم على حق وهب أني على حق، أي الفريقين أحق؟ أي الفريقين أحق بالأمن؟ لماذا جاء بالأمن؟ الأمن أتى به لأنهم يخوفونه، آلهتنا ستصنع فيك، آلهتنا ستعترك ببلاء، فقال أنا لا أخاف، لا أخاف مما تقول شيئا، أنا من يخايف؟ لست بخائف ولن أخاف، وكيف أخاف ما أشركتم؟ فبما أنه المسألة فيها تخويف أتى بالأمن، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ وهنا لطيفة، يفرق العلماء بين الأمن والأمنة. الله جل وعلا في سورة الأنفال لما ذكر المؤمنين أنه أنزل عليهم النعاس أمنة منه، إذ يغشيكم النعاس أمنة، قالوا ما الفرق بين الأمنة وبين الأمن؟ قالوا الأمن هو عدم الخوف مع زوال أسباب الخطر، عدم الخوف مع زوال أسباب الخطر، والأمنة زوال بعض الخوف مع بقاء أسباب الخطر. فنسأل الله أن يؤمننا، اللهم آمين يا رب العالمين. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، على قولين عند أهل العلم. القول الأول أن هذا من كلام إبراهيم لقومه، الذين آمنوا ولم يلبسوا، بما أننا جبنا مسألة فريقين فهو يقررهم، أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا، فريق المؤمنين، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أجابهم بعد أن سألهم أي الفريقين أحق بالأمن، لم يجيبوا فأجابهم هو، قال الفريق الذي يستحق الأمن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. القول الثاني أن هذا قول مستأنف من الله جل وعلا تأييد لإبراهيم، أن إبراهيم لما قال أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، قال الله جوابا له وتأييدا له، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أنه من قول الله جل وعلا. في قوله جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن هذه الآية لما نزلت شقت على الصحابة، قالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم وأينا لم يظلم نفسه، كلنا يعني ظلم نفسه وفعل ما فعل، نسأل الله أن يغفر لنا وأن يتوب علينا وأن يعفو عنا جل وعلا وأن يجعل هذه المجالس لي ولكم كفارة وهداية يا رب العالمين. الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كما ظننتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام إنما هو كقول الرجل الصالح لابنه أي لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن المراد هنا الشرك، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في هذه الآية فوائد، ولكن من أعظم فوائدها أولا قال الذين آمنوا ولم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تيسير الكريم الرحمن قال المؤمنون لهم أمران دائما أو كمالان، الهداية والأمن، فعلى قدر عدم تلبسك بأي نوع من أنواع الظلم، سواء كان الظلم شركا أو معاصي، يكون كمال هدايتك مع كمال أمنك. فإن آمنت ولم تلبس إيمانك بظلم أي من الشرك، ولكنك خلطته بشيء من المعاصي، كان لك أصل الهداية وأصل الأمن، ستهدى في أصل الهداية إلى الإسلام والتوحيد والطاعة، وسيكون لك أصل الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة وفي الدنيا، ولكن بقدر ما خلطت بقدر ما ينقص كمال الهداية وينقص كمال الأمن، فيقع لك شيء من الزيغ بسبب معاصيك، وشيء من الخوف بسبب معاصيك، ولكن بقدر ابتعادك عن الشرك وعن المعاصي يكون لك الهداية في الدنيا والأمن في الدنيا، والهداية في الآخرة والأمن في الآخرة، ولا يعني هذا عدم الابتلاء، ولكنك ستكون مطمئن مهما وقع بك من ابتلاء، ستكون مطمئنا مهديا هادي مهدي، وتكون أيضا مطمئن آمن، ويغشيك الأمنة، وينزل الله عليك أمنه حتى عند السكرات، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة، وأعظم الأمن الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال الله أولئك لهم الأمن. لماذا قال أولئك؟ من أولئك؟ للبعيد، لم يقل جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهم الآمنون، لا، قال أولئك، مع أن لفظ أولئك إشارة للبعيد، إنما أراد لعلو منزلتهم وبعدها. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك أصحاب منزلة عالية بعيدة بعيدة عن منازل الناس، إشارة إلى علو مكانهم. قال لهم الأمن، لم يقل أولئك الآمنون، فلهم كأن الأمن مختص لهؤلاء ولهذا الصنف بالذات، هو لهم الأمن خاص بهم، لهم الأمن. قال وهم مهتدون، فحصل لهم كمال الأمن مع كمال الهداية. فكلما ابتعد الإنسان عن ظلم نفسه ظلما كبيرا أو صغيرا، كلما حصل له كمال الأمن مع كمال الهداية. ونسأل الله جل وعلا أن يؤمننا وأن يهدينا، ونسأل الله أن يعافينا ولا يبتلينا، فنحن ضعفاء، اللهم آمين. ثم قال الله وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. شوفوا، أكثر من تفسير ذكروا أن مسألة أن تكون صاحب حجة قوية وتدعو إلى الحق وتناظر وتجادل وتوفق في الجدال والمناظرة وتكون صاحب حجة، فهذه من الله جل وعلا رزق، ليس كل إنسان يستطيعها. ولكي تكون صاحب حجة لا يكفي أن تكون صاحب لسان طلق ولا صاحب أسلوب مقنع، لابد لك من العلم. إذن وتلك حجتنا، هذه الناء تشريف، الله جل وعلا يذكر أن الحجة الذي ألهمها إبراهيم هي منه جل وعلا. فإذا أعطاك الله علما وأعطاك الله حجة بالأدلة، فاعلم أنها من الله ليست منك، هي رزق من الله جل وعلا، فاشكره جل وعلا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فالله، ولذلك اسأل الله جل وعلا أن يلهمك حجتك في الدنيا والآخرة، واسأل الله جل وعلا أن يرزقك علما نافعا وعملا صالحا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه قال نرفع درجات من نشاء. نرفع درجات من نشاء، وجاءت قراءة يرفع، فنرفع ديمومة. الله جل وعلا يرفع درجات الذين أوتوا العلم، والذي يطلب العلم ويهتم بالعلم ويجادل لدين الله ويناظر لدين الله وعنده هذه القدرة، فاعلم أنه صاحب درجات ليست كدرجات الناس، ليست كدرجات الناس. نرفع درجات من نشاء، من نشاء هي رزق من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول: يرفع الله الذين أوتوا العلم والذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. نرفع درجات من نشاء. الهداية عموما بيد الله، للذين يقولون كيف نربي أولادنا كيف كذا، تروا الهداية بيد الله، والله ليست بيدي ولا بيدكم، الهداية من الله، الله الذي يربي سبحانه وتعالى. أنت أبذل الأسباب بما تستطيع، وأمرهم بالمعروف وانهى عن المنكر، وادعوا الله لهم بالهداية لعل الله أن يهديهم. اللهم اهدي أولادنا جميعا، واهدي زوجاتنا، واهدي لنا أنفسنا يا رب العالمين، واهدي قلوبنا. الهداية من الله، الهداية من الله، ونسأل الله أن يهدينا. وكذلك العلم، العلم الشرعي هذا رزق من الله سبحانه وتعالى. العلم بالله، العلم بالقرآن، العلم بالسنة رزق بالله. العلم بالجدل، العلم بالجدل في الحق، العلم بالحجج والأدلة والرد على الشبه، هذا رزق. هذا الرزق يحتاج إلى عمل لكي ترزقه، أن تدعو الله أن يعلمك، يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، وأن تبذل السبب في طلب العلم والبحث والاطلاع ومعرفة شبه الآخرين والرد عليها بالأدلة العقلية والأدلة النقلية. نرفع درجات من نشاء، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم، اسأل الله أن يؤتيك حجتك، أن يعلمك، فهذا من عند الله. وقوله نرفع درجات من نشاء فيها لطيفة عجيبة. إذا رأيت إنسانا أعطاه الله علما ليس عندك، وأعطاه الله جل وعلا حجة ولسانا وقوة في العلم، فالله جل وعلا يعلم أين يضع رسالاته، ومن يختار لعلمه، اختاره عنك، فبارك له وادعو له، واسأل الله من فضله، واسأل الله أن يستخدمك. الله جل وعلا كما يصطفي الله الأنبياء والمرسلين، الله يصطفي طلاب العلم والعلماء، ويصطفي العالم الرباني، ويصطفي العالم في العقيدة، ويصطفي العالم في التفسير، ويصطفي العالم في الفقه، ويصطفي العالم في الدعوة، ويصطفيهم اختيار جل وعلا، ويصطفي عالما موسوعيا جل وعلا. نرفع درجات من نشاء. ولذلك قال بعدها: إن ربك حكيم عليم. إن ربك يا محمد، يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله، لما قال نرفع درجات من نشاء، أو يرفع درجات من يشاء سبحانه وتعالى، المسألة مسألة اختيار واصطفاء. إن ربك يا نبي الله حكيم. إذا كانت الحكمة هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، أو قول ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي، فإن الله حكيم سبحانه وتعالى، حكمته واسعة، حكمة بالغة، فما تغني النذر. الله جل وعلا اسم الحكيم هذا من أعظم أسمائه، ومن أقوى الأسماء التي تقوي إيمانك وترضيك بقدره جل وعلا اسم الحكيم. لماذا علم فلان ولم يعلمك؟ أو لماذا علمك ولم يعلم فلان؟ لماذا خصصك في هذا التخصص؟ لماذا أنت طالب علم قوي جدا ولكن لا تستطيع أن تناظر وتجادل؟ الله حكيم. لماذا فلان قوي الحجة؟ رأينا أناس قليل علم، عندهم علم ولكن قليل علم، ولكن عنده حجة وقوة، سبحان الله، تلك حجتنا آتيناها إبراهيم. لماذا؟ إن الله حكيم، حكيم بحكمته وعلمه، يعلم من الذي ينفع لهذا ولا ينفع لهذا. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. قال الله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا. هذه نأتي فيها الأسبوع القادم بإذن الله جل وعلا، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمني وإياكم، يرفع فقهنا في ديننا، وأن يرزقنا تدبر كتابه، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقني تفسير هذا القرآن قبل أن أموت كاملا يا رب العالمين. أسأل الله أن يعلمنا ويجعلنا ممن يعمل بما علم، اللهم آمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.